القصة الأولى، تجربة طبيب. انت عملت ايه يا دكتور اسعد؟ انت عارف الكارثة اللي انت كنت سبب فيها دي ممكن نتائجها تبقى عاملة ازاي؟ احنا كده ضعنا يا دكتور، اتصرف، حاول تتصرف وتنقذ ما يمكن انقاذه. انا دكتور ماجد، المسؤول عن المعمل السري الخاص بالبشر واجهزته المناعية. عندنا 3 معامل سرية حول العالم، محدش يعرف عنهم اي حاجة غير رؤساء الدول المشتركة في انشاء المعامل دي والاطباء والعلماء والباحثين اللي بيشتغلوا جوه المعامل. بقالنا 10 سنين بنشتغل في صمت تام، توصلنا لحاجات كتير جدا ممكن تبقى سبب ازدهار وتنمية العالم بشكل كبير جدا، بس حصلت حاجة غريبة خلتنا مش عارفين حتى نوقف شغلنا. حصلت كارثة ممكن نتائجها اننا ندفع عمرنا كله وبرضو ما نعرفش نوقفها، والمشكلة اننا مش عارفين نلاقي حل. غلطة واحدة بس ممكن يدفع تمنها الملايين. بقالنا 10 سنين بنعمل تجارب بدون ما حد ما يعرف عشان نوصل لنتائج كويسة ومتطورة. في خلال 10 سنين دول كنا بندخل الجهاز المناعي بتاع البني آدمين على أجهزة خاصة عندنا متطورة، وده من خلال ان اي حد بيجي المستشفى لعمل فحوصات او تحليل او عملية جراحية مثلا، فكنا بناخد عينة من دمه وبصمته الوراثية وبنحط تحت جهاز اشعاعي معين، فبتظهر خريطة جهازه المناعي عندنا في اجهزتنا، ولما بيجي يشتكي من اي حاجة بنبقى عارفين سبب تعبه بالظبط. كان نفسنا نقلل من تدخل الاطباء في كل الامراض الا الامراض الخطيرة والعمليات الجراحية، وتبقى معانا خريطة الجهاز المناعي للاشخاص ونقدر نزودهم بالعلاج والادوية بواسطة التكنولوجيا، وباننا نعالج الخلايا والجسيمات اللي في الجهاز المناعي ونقتل البكتيريا والفيروسات المسببة للمرض ده. اي شخص كان بيتعب كنا بنشوف ده على اجهزتنا. ساعات كنا بنحاول نعمل تجارب سرية على بعض الامراض البسيطة، كنا بنعالج الخلايا والجسيمات ونقوي الجهاز المناعي ونحاول حتى نقضي على اي فيروسات، وكانت دايما تجاربنا بتنجح. كنا بنحاول نسبق الزمن، بنحاول نكتشف علاج لامراض مزمنة زي الضغط والسكر وبعض الامراض التانية زي الفشل الكلوي والكانسر. كنا بنحاول نخلي الجهاز المناعي لأي شخص كأنه حائط صد ضد أي مرض عشان نتمتع بصحة أكبر وأحسن وبالتالي عمر أطول. عايز أقول لكم إن في 3 معامل سرية، معمل سري خاص بالبشر وفي معملين تانيين، معمل سري خاص بالحيوانات ومعمل سري خاص بتصنيع الفيروسات وتخليق العلاج. هفهمكم بالراحة. أولا، المعامل السرية شغلها مرتبط ببعضه جدا، لازم نبقى على تواصل قوي ببعض، نتابع كلنا كل النتائج اللي بتوصل لها. ثانيا، المعمل الخاص بتصنيع الفيروسات وبتخليق العلاج ده اللي بيبدأ عنده الشغل بقى، بحيث ان هو بياخد عينات من البكتيريا ومن الفيروسات وبيدرسوهم بدقة قوية جدا، بل كمان في بعض الأحيان بيجمعوا خواص أكتر من فيروس مع بعض وبيحاولوا تخليق فيروس تاني أقوى وأشرس، وبعد كده بيصنعوا له الدواء اللازم عشان نبقى مستعدين في مواجهة أي فيروس خطير مهما كان، ونكون مجهزين للقاح اللازم لمعالجته والقضاء عليه. بعد كده بتروح الفيروسات المركبة دي أو الفيروسات عموما للمعمل السري الخاص بالحيوانات عشان نحقنهم بالفيروس أو الميكروب وملاحظة أثره وتطوراته، وبعد كده بيحقنوا الحيوانات دي باللقاح ويسجلوا النتائج اللي بتوصل لها وأثر اللقاح ده على الحيوانات. في فيروسات بيتصاب بها الإنسان في العادي وبيصنع لها لقاح وبيتم تجربتها على الحيوانات، ولما بيثبت نجاحها بنجربها على البشر. في أمراض معينة بيتصاب بها الإنسان زي السكر والضغط والفشل الكلوي، فبيحاول المعمل السري إيجاد اللقاح المناسب وتطبيقه على الحيوانات، وفي لقاحات بقى بتؤدي لنسبة إشفاء عالية نسبيا فبنبدأ نطبقها على البشر. شغلنا كمعامل مرتبط جدا ببعضه، لأن كمان المعمل بتاعي بيهتم أننا نوصل لنتائج من تطبيق بعض العلاج واللقاحات على البشر، وببلغ معمل الفيروسات واللقاحات عشان يفعلوا الدواء أو اللقاح ده ويتم الإعلان عنه أو أن هم يطوروه أكتر ويشتغلوا عليه. شغلنا في المعامل مش سهل جدا ولا بسيط أبدا، دي مهمة كبيرة جدا وسر خطير جدا حافظنا على كتمانه طول السنين اللي فاتت دي. لكن حصلت كارثة ما عرفناش نتداركها، قضت على ناس كتير جدا. ما كانش قدامي غير ان انا اهرب. ايوه اهرب، هربت عشان ما اموتش، عشان محدش يحاول يحملني المسؤولية. اللي حصل هو ان الدكتور اسعد المساعد بتاعي غلط غلطة عمره، كان فاكر انها هتعدي. دكتور اسعد باحث وعالم شاطر جدا ومجتهد في عمله، توصل دكتور أسعد لأنه هو يصنع خلايا وبكتيريا نافعة لجسم الإنسان تقوي الجهاز المناعي وتحميه من أي ميكروب أو فيروس. بس كان مغرور لأنه هو مرضيش يوصل نتائج اختباراته واكتشافاته دي لمعمل الفيروسات واللقاح، عشان كان واثق جدا من نفسه وواثق من شغله. كمان كان مش شايف أنهم أحسن منه عشان يكتشفوا حاجة وهو لأ، أو عشان حتى يختبروا شغله. كان بيتناقش معايا في إمكانية زرع الخلايا والبكتيريا النافعة دي في الجهاز المناعي لبعض الناس اللي متسجلين عندنا في أجهزة المعمل، لكن أنا رفضت رفض قاطع. قلت له إن أنا ما ينفعش نشتغل من دماغنا، لازم نحصل على موافقات كتير جدا، ممنوع إننا نعمل أي تجارب سرية مهما كانت. تظاهر قصادي بأنه هو اقتنع بكلامي وأنه خلاص مش هيعمل أي حاجة من دماغه تاني عشان ما يشيلش مسؤوليتها. صدقته ونسيت الموضوع خالص، وقلت انها كانت لحظة جنان من دكتور شاطر. خلاص اكيد مش هيخاطر بمستقبله ويعرضنا للخطر، وانه اكيد كمان هيهتم انه هو يعرض نتائج ابحاثه دي على مسؤولين المعامل السرية. بس بدون ما اعرف خد عينات عشوائية من الناس اللي اجهزتهم المناعية متسجلة على اجهزتنا، وقدر ينقل لهم البكتيريا النافعة والخلايا اللي قدر يصنعها، وده عن طريق انه هو حول الخلايا دي لاشارات وذبذبات معينة بواسطة التكنولوجيا المتطورة، ودخلها على الجهاز عنده ووصلها بالجهاز المناعي للعينة العشوائية اللي اخترها. فات كذا يوم وكنت بلاقيه سهران في المعمل، كان بيقول لي ان هو شغال على ابحاث وتقارير بتوصل لنا من معمل تصنيع الفيروسات وتخليق العلاج، وان هو كمان بيحاول يفهمها كويس ويشوف ايه المطلوب مننا كمعمل وايه المهام اللي المفروض ننجزها. دي طبيعة شغلنا ومش جديد علينا، عشان كده كنت مصدقه ومركزتش معاه. قعد حوالي 10 أيام بالشكل ده والدنيا كانت عادية جدا ما فيهاش اي حاجة. بعد كده جيب كل فخر يبلغني ان هو عمل تجربته، وان الحالات اللي اختارها على مستوى مختلف من حول العالم ما حصل لهمش اي حاجة، وان كمان كان في العينة بتاعته ناس مريضة وبدأت تتحسن، وانه لو استمر في متابعتهم اكيد هيكتشف انهم اصبحوا بصحة افضل. اتضايقت جدا من كلامه، اتخنقت معاه لان هو استغفلني وتعدى مهام وظيفته، وانه كده بيعرض حياة ناس كتير للخطر، وان انا لازم اعرض امره على مسؤولين المعمل وهم هيتصرفوا. بس للأسف ما لحقتش أبلغ ولا عمل أي حاجة، لأن في خلال ما كنا بنتخانق كان الجهاز اللي عليه العينات العشوائية اللي اختارها دكتور أسعد كان بيدي رسائل ومؤشرات إن في خلل بيحصل. في ناس من اللي اختارهم جهازهم المناعي بينهار بشكل سريع جدا ومفاجئ وغير مفهوم. في ناس بدأت خلايا أجسامهم تتأكسد، وده بيعرضهم للفيروسات والسرطانات. في ناس بدأ يحصل لهم أنيميا بشكل ملحوظ وغريب جدا. أول حل كان قدامنا أن دكتور أسعد يحاول يسحب الخلايا والبكتيريا اللي زرعها في جهازهم المناعي، لكن ما قدرش ومعرفش ينزعها من خلاياهم لأنها اندمجت مع خلايا الجسم الأساسية، ما بقيناش عارفين نميزها. قعدنا يومين ثلاثة مش فاهمين ممكن نتصرف إزاي. الجهاز المناعي هو المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد أي ميكروب أو فيروس. تخيل بقى لما تدخل له خلايا إحنا فاكرينها أنها تنفعه وتقويه، فتقوم مدمراه، تقضي عليه، تنتشر في كل خلايا الجسم، تأكسدها، تدمرها. أجهزة أجسامهم بدأت تدهور واحد ورا التاني، اتحجزوا في المستشفيات في العناية المركزة. طبعا كل ده عرفناه من خلال تواصلنا مع المستشفيات اللي في بلادهم. خلاص كانوا شبه بيموتوا بالبطيء. المشكلة مش في 100 شخص عينة عشوائية اللي تجرب عليهم تجربة دكتور أسعد من مختلف أنحاء الدول. المشكلة ان بدأ اهل الحالات دي يعانوا من اعراض غريبة ومش مفهومة، لا وكمان في منهم مات بسرعة. اكتشفنا ان الخلايا دي ادت لفيروس خطير جوه اجسام الحالات دي، كانت بتنتقل للمحيطين بيهم، وكل ما الفيروسات دي بتتنقل من جسم لجسم كل ما كانت اقوى واشرس. احنا في كارثة مش عارفين نتصرف ازاي. 100 شخص كل واحد فيهم اتعامل مع 100 شخص طول الفترة اللي فاتت دي على الاقل، وكل واحد من 100 دول اتعاملوا مع 100 تانيين، وهكذا. في خلال شهر من التجربة المميتة دي منهم 10 أيام محصلش أي حاجة، و20 يوم كلهم نتائج وحاجات مفزعة. الفترة دي اضطرينا نبلغ مسؤولين المعمل، بلغنا مسؤولين معمل الفيروسات وتخليق اللقاح عشان يقدر يتصرف، بس مفيش فايدة. المشكلة ان الأعراض مش مفهومة، مش معروفة، مش ثابتة. في ناس حالتها أنيميا لأن فصيلة دمهم لما تفاعلت مع الخلايا الملعونة دي حصل لهم أنيميا بسرعة ومريبة جداً، وناس تانية الخلايا دي لما تفاعلت مع خلايا جسمهم الأساسية جسمهم بدأ يتأكسد، يمتص فيروسات ويتعرض لسرطانات بسرعة مريبة جدا. ناس تانية أجهزتهم المناعية اتدمرت تماما. ناس تانية مخهم توقف عن العمل. الناس بتموت ومش مفهوم في ايه. حالة من الزهرة على مستوى 15 دولة مشاركة ومسؤولة عن معاملنا واللي جرب فيها دكتور أسعد تجربته. بس كمان في دول مش مشاركة في التجربة دي، وعرفنا ان عندهم وفيات مش مفهوم سببها. عرفنا كمان انها كانت بسبب الناس اللي خلطت حالات وسافرت للدول دي. الموضوع خرج عن السيطرة، ما بقاش في اي حل عارفين نقدمه، مش عارفين ننبه العالم ان في كارثة حقيقية بتحصل. المشكلة كمان ان في واحد من العينة العشوائية دي كان صديق لدكتور اسعد، بس ما قاليش ان هو كان بيروح له وبيتابعه كل يوم. دكتور اسعد كمان اختفى. لما حاولت اوصل له بعت لي رسالة يحذرني من ان انا ادور عليه لانه كان مخالط لعينة وغالبا بدأ يتعب. المشكلة ان انا كنت مخالط دكتور اسعد انا كمان، وكل المعمل كان بيتعامل معاه. انا خفت وبعدت عن كل الناس، خفت من المسؤولية وخفت من الموت وخفت من ان انا اذي اي حد، خفت يبقى عقابي انهم يجربوا علي اي علاج جديد. انا خايف وقررت ان انا اكتب لكم كل اللي حصل. القصة التانية، تكلفة علاج الوباء. مش عارف ابدأ لكم الحكاية منين، بس لازم نصارحكم ونحطكم معانا في الصورة. محدش هيبقى ليه الحكم او الحق في ان هو يقرر هيساعدنا ولا لا، الكل مجبر على اللي هنفرضه عليك. بقالنا سنة كاملة بنحارب وباء بيدمر الجهاز العصبي في جسم الإنسان، بيسبب جلطات، بيوقف أنشطة الدماغ، بيعمل شلل، في حالات وفاة كتير جدا في كل أنحاء العالم، وده كله بسبب حروب الغازات اللي دول كتير دخلت فيها من حوالي سنة ونص. بس دلوقتي قدرنا نخلق العلاج اللي هيقضي على الوباء ده، بس تكلفته هتبقى عالية جدا. تمن العلاج مش سهل أي مريض يحصل عليه. تمن العلاج هيكون إزهاق أرواح تانية في المقابل. أنا دكتورة سوزان، دكتورة من ضمن دكاترة المعمل السري الخاص بالبشر. أحب أعرفكم إن مش ده المعمل السري الوحيد في العالم. في معمل سري خاص بالأوبئة والميكروبات وتخليق اللقاح، والمعمل السري اللي أنا شغالة فيه ده، إحنا شغلنا كله معتمد على بعضه، نعتبر كيان واحد. حرب الغازات دي قصة تانية كبيرة، أنا ما أقدرش أحكي لكم عليها بشكل عملي ودقيق، هيحكي لكم عليها بعد كده أكيد حد مختص من المعمل السري الخاص بالأوبئة والميكروبات. المهم اننا بقالنا سنة بعد الحرب دي بنعاني، تعداد السكان بيقل بشكل كبير جدا. تعال احكي لكم الموضوع باختصار. الموضوع ان في دول عظمى والمسؤولة عن المعمل بتاعنا دخلت في نزاعات مع دول تانية، ولاننا في زمن متطور والحروب اصبحت مش بالحجارة ولا بالسلاح ولا القذائف، فكان البديل هو السلاح الغير مرئي، سلاح الغازات. يعني الدولة بتدخل طياراتها لدولة تانية ترمي فيها غازات طيارة تنتشر في البلاد، ملهاش ريحة، لكنها بتدخل تفتك خلايا المخ أو الجهاز العصبي للإنسان بشكل كامل. في اللي بيموت، وفي اللي بيفقد الذاكرة، وفي اللي بيجيله مرض عصبي أو شلل. كنا عارفين إن نسبة نجاة الأفراد من الغازات دي أو شفائهم بالكامل مش هتتعدى 15%. كل ده كان تمام جدا، كنا عارفين إننا داخلين على حرب غير دموية، الموت فيها بالبطيء للبلاد اللي الدول العظمى مش راضية عنها. حرب هيتم فيها إبادة شعوب كاملة بالمرض والموت. وحصل فعلا، حصل ان كذا طيارة مدنية كانت بتنقل المسافرين من الدول العظمى دي للدول المستهدفة، وكانت محملة بالغاز، الغاز اللي هتبدأ بتسريبه اول ما تدخل حدود الدولة دي، وبشكل غير مرئي، ومش هيحصل اي شبهة من اي نوع في ان الطيارات دي هتكون السبب. اللعنة كلها كانت في ان طيارة وقعت في احدى الدول العظمى وتسرب الغاز اللي كان فيها، وطيارة تانية حصل لها عطل في نظامها في الجو في الجزء المسؤول عن تسريب الغاز، وده خلى الغاز يتسرب، والطيارة لسه موجودة في حدود البلد الأصلية مش في الدول المستهدفة. للأسف ما كانش في مخططاتنا أننا نعمل علاج للأمراض المترتبة على الإصابة بالغاز ده، وده عشان ما تقلناش أصلا أن احنا نعمل حاجة زي كده، ما كناش فاهمين سر الإصابات دي إيه. المشكلة أن مش بس الدول المستهدفة هي اللي اتصابت، احنا عندنا حوالي 3 دول من الدول العظمى اتصابوا، ودي كارثة كبيرة جدا. بدأ المعمل السري للأوبئة وتخليق اللقاح يدور على حل سريع للخروج من الكارثة دي، وطبعا العلاج اللي هنطبقه علينا هنطبقه على الدول المستهدفة، لأن الأزمة اتصاعدت وبقت عالمية دلوقتي. كنا مرعوبين، خايفين، لأن في مننا اللي أهاليهم ماتوا واتصابوا بسبب الغاز المسمم اللي كنا إحنا موافقين عليه وعلى علم إن هو هيتسرب لشعوب معينة، كأنه عقاب إلهي بسبب اللي عملناه. وبعد مرور شهور من الكارثة دي، وبعد ما كان أغلب الشعوب اللي تضررت ماتت أو ما زالت مصابة بما فيهم الدول اللي احنا والمعامل بتاعتنا بننتمي ليها، فكان لازم نسابق الزمن عشان نلاقي حل. الضغط كله كان على المعامل السرية للأوبئة وتخليق اللقاح، لأنهم هم اللي ركبوا الغاز المسمم ده، وهم كمان اللي متخصصين ويفهموا كويس في تركيب اللقاحات المختلفة. بعد شهور من المشاهدة والاختبارات ومتابعة الحالات اللي عندنا اللي ما يعرفوش أصلا إننا السبب في الكارثة دي، قدرنا نلاحظ حالات تماثلت للشفاء تماما. ما كناش قادرين نحدد إشمعنى الناس دي بالذات قدروا إنهم يتخطوا الكارثة دي ويرجعوا زي الأول. حطناهم في المستشفيات تحت ملاحظة قوية جدا، وفهمناهم إنها إجراءات وقائية ليهم، بس في الأساس إن إحنا كنا بنحاول ناخد عينات مختلفة من دمهم وبنعمل أشعاعات لدماغهم وتحاليل كتير عشان نفهم السر. جمعنا العينات دي وبعتناها لمعمل الأوبئة وتحليق اللقاح، جايز تساعدهم، لكننا ما كناش شايفين إن في أي فايدة وإن الناس دي تمثلت للشفاء لحسن حظهم بس مش أكتر. المفاجأة إن معمل تحليق اللقاح أرسل لنا إن هو خلاص عرف يوصل للحل والخلاص من الوباء ده كله. على قد ما الخبر كان مفرح، على قد ما لقينا إننا هنواجه كارثة كبيرة ومفجعة. زي ما قلت لكم إن نسبة الناجيين ما يتخطاش 15%، والناس الناجيين دول تركيبتهم الدماغية وأجهزتهم العصبية ونخاعهم الشوكي في خلايا مضادة وقوية خلتهم يتمثلوا للشفاء ومطلوب عشان باقي 15% من المصابين يتمثلوا للشفاء أو حالتهم حتى تتحسن، إننا ناخد الخلايا اللي في دماغ وفي الأجهزة العصبية والنخاع الشوكي بتاع 15%. مش محتاج أقول لكم إن نزع الخلايا دي هيؤدي لوفاة الفئة الناجية لا محالة. 15% دول لو تم نزع الخلايا اللي احنا محتاجينها من أجسامهم، هنقدر إن احنا نعالج نسبة كبيرة جدا جدا من المصابين. هنقدر كمان إننا نمنع الوفيات اللي بتتزايد باستمرار مهول. معمل تخليق اللقاح أكد لنا إن هما مش هيقدروا يخلقوا خلايا زي دي عشان نقدر نتفادى التضحية بالفئة الناجية، وإن مفيش مفر من الحل ده. تواصلنا مع الحكومات المختلفة في البلاد العظمى اللي تضررت بالغاز الملعون ده، وقلنا لهم الحل الكارثي اللي مفيش غيره. وبالفعل الحكومة طلعت وقالت إنها وجدت اللقاح في أجساد الناجيين، وإنهم لازم يقدموا نفسهم للمستشفيات المختلفة عشان ينقذوا باقي شعوبهم. بعد ما الناس كانت سعيدة بأن في مصابين بيتمثلوا للشفاء، والمصابين دول نفسهم افتكروا أن حظهم بقى سعيد في الحياة، دلوقتي مطلوب مننا أننا ناخد حياتهم دي ونديها المصابين تانيين عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه. في مصابين رفضوا أن حد يموت عشان هم يتعالجوا، وفي ناجيين رفضوا التضحية بحياتهم. لكن حياتك أو مماتك مش بإيدك أنت، إحنا بس اللي هنقرر حاجة زي دي. إحنا اللي بنقرر مصلحة الشعوب، ما بنتعاملش بالعواطف والمشاعر الإنسانية ولا نعرفها في شغلنا. كلنا وقت الخطر ما بنفكرش غير في نفسنا وبس، ما بنهتمش بأي حد إلا إحنا ومصالحنا. ده بدليل إن 15% ما حدش فيهم كان قابل إن هو يضحي بنفسه غير 3% بس منهم، أما الباقي كان مش موافق أو بيحاول الهروب من الموت. كل واحد من الناجين كان ممكن ينقذ عدد كبير، ممكن يبقى فيهم أهله وصحابه، بس مش كتير اللي عنده الشجاعة إن هو يضحي. كلنا أنانيين، كلنا عندنا رغبة في البقاء والرغبة في إننا نبقى الأقوى، ممكن نضحي بأي حاجة وأي حد في سبيل إننا نعيش. طبعا ادينا فرصة للناجين إنهم يسلموا نفسهم للمستشفيات، وفي اللي اتقبض عليهم عشان يتسلم للموت، وفي اللي هرب وسافر برا حدود البلاد. محدش كان يعرف ان كل المصابين اللي تماثلوا للشفاء دول اجهزتهم المناعية وتخطيطهم الدماغي متسجل عندنا في اجهزة معاملنا. ممكن بمنتهى البساطة نحدث اي خلل في اجهزته فيضطر ان هو يلجأ لأي مستشفى ومن هنا نحجزه. وبالفعل عملنا كده. في خلال كام شهر قدرنا ناخد الخلايا دي من الناجين بالتدريج نحقنها للمصابين، وبالفعل كانت النتيجة ايجابية. كان علينا اننا نقول اللي عملناه ده قصاد العالم كله، وان ده اللقاح الوحيد، وبالتالي الدول اللي كانت مستهدفة من الاساس كان لازم ان احنا نساعدها، لازم ان احنا نساعدها عشان منظرنا قصاد العالم ده كله. احنا دلوقتي في حيرة، مش عارفين نقول للعالم طريقة العلاج، نظهر بالوحشية دي، نعالج الدول المستهدفة اصلا من الاساس، ولا نعمل ايه؟ بكل أسف احنا خسرنا في كل حاجة. القصة الثالثة، بشر التجارب. يا ترى ايه تصوركم عن حياة أسرى الحروب او المعتقلين قسريا؟ اكيد في تصوركم ان هم بيتعذبوا وبيتبهدلوا وبيتضربوا وبيتحرموا من الاكل والشرب وبيخضعوا لتحقيقات كتير جدا، مش كده؟ لا خالص مش كده. العالم كله كان حابب يصدر لكم المشهد ده، لكن مش كل المعتقلين او الاسرى او حتى الجواسيس والعملاء كانت دي نهايتهم أو طريقة معيشتهم في المعتقلات والسجون. حابب أقول لكم إن في أسرى كتير وعملاء كتير ما راحوش سجون أصلا، لكن كانوا بيقولنا إحنا، بيقولنا في المعامل السرية اللي بتخص البشر. أهلا بيكم، أنا الدكتور جمال قاسم، المشرف والمسؤول عن قسم خاص جدا في المعمل السري البشري، وهو قسم الفئات الضارة. اللي هقوله لحضراتكم ده جايز يبقى مفاجأة صدمة، بس ده اللي بيحصل. في أسرى وعملاء بتبقى الدولة مش عايزة تعاقبهم زي باقي الأسرى، فبتقدمهم لينا هدية، وبصراحة بتبقى أحسن هدية على الإطلاق. بدل ما نجرب أي تركيب الدواء جديدة على الحيوان قبل الإنسان، وبدل ما نخلق الفيروسات ونحطها في جسم الحيوان ونحقنه بالعلاج كتجربة وملاحظة هل اللي جربناه ده نجح ولا فشل، فبنجربه على الناس دي على طول. أيوة، هي تجارب خطيرة على البشر شخصيا، وده بيفيدنا كتير جدا وبنوصل لنتائج أحسن وأسرع. الدول اللي بتقدم بشر من الأسرة والخونة عشان نجرب فيهم كل تجاربنا بيساعدونا كتير جدا، وفي نفس الوقت بينتقموا من الناس دي بأعنف شكل ممكن تستوعبوه. مش عاوز أصدمك وأقولك إن في دول في أفريقيا بتقدم لنا ناس بدون ما يكونوا مذنبين أو عملوا أي حاجة غلط، لمجرد إننا بنديهم مقابل مادي كبير جدا. وبشوية ملاحظات ومشاهدات قدرت ألاحظ إن الناس اللي بيدخلوا معاملنا كفئران تجارب، أو أقصد يعني بشر تجارب، بيبقى خوفهم أكبر وأفظع بكتير من إن يتم اعتقالهم وتعذيبهم أو حتى إعدامهم، وده بسبب خوفهم من الألم والوجع. يعني الواحد فيهم مستعد يتعرض للتعذيب شوية أو إن هو يموت، ولا إنه يتعرض لألم هو مش فاهم ولا عارف هيوصله لإيه. طبعا البلاد والحكومات بتعلن عن وفاتهم أو بتعلن عن عدم معرفتها عن مصير اللي اختفوا فجأة، وبالتالي العالم كله ومنظمات حقوق الإنسان ما يقدروش يتكلموا، أو بتحصل شوية دوشة كده والناس بتنسى. عاوز أقولك إن ساعات كتير منظمات حقوق الإنسان بتبقى عارفة إن في تجارب هتتم على البشر، وإن كل ده في سبيل المصلحة العامة ومصلحة الطب والاكتشافات المختلفة. بصراحة وظيفتي ومنصبي ده ما كنتش حبيبهم في الأول، كانت نفسيتي بتتأثر جدا لما بشوف حد بيتألم بألم غريب هو أول مرة يجربه، وبنقعد ندرس التغيرات اللي بتحصل له، وفي النهاية نجرب عليه دواء معين وبرضه نشوف هل هيتعافى ولا لأ، ولو ما عرفناش نسيطر على الوضع وكان الفيروس اللي زرعناه في جسم أي حد منهم ما عرفناش نعالجه وممكن يبقى معدي، بنتخلص من الحالة على طول، وبعد كده بنشرحه عشان نشوف التغييرات والتأثيرات اللي حصلت دي على كل الأعضاء في جسمه. كنت بتألم جدا من الموقف ده، بحس إن أنا مش بشر وإني بتحكم في مصاير الناس، بجرب فيهم زي ما بحب وكأنه فار تجارب أو حشرة ملهاش قيمة وتمن. لما حاولت أقدم استقالتي مسؤولين المعمل رفضوا، لأننا لما تعيننا هنا كان اختيارنا بناء على كفائتنا، وكان الشرط أننا لو اشتغلنا فممنوع أننا نسيب الشغل مهما يحصل، واللي بيمشي مننا غالبا بيموته. ما تستغربوش كده، ما هو ده معمل سري من ضمن معامل سرية، ولو حد فينا ساب وظيفته ما بيبقوش ضامنين أننا ما نطلعش أسرار الحاجات اللي بنشوفها هنا. احنا نعرف اللي مفيش اي حد في العالم يعرفه او يتوقعه حتى. عارفين ايه اللي كان بيخوفني؟ كنت بخاف اكون من ضمن بشر التجارب لو مسؤولين المعمل حبوا يخلصوا مني، لان انا مش عايز اكمل شغل، كنت دايما خايف تكون دي نهايتي. بس حاولت اقنع نفسي ان دي ناس اذنبت ذنب كبير في حق الدولة اللي بتقدمهم لينا، او الدولة بتبيعهم مقابل ماديات او مساعدات معينة، فلازم ضميري يهدى شوية. وبعدين المعامل دي شغلها بالكامل غير شرعي، لكن عذرنا الوحيد اننا بنحاول نسيطر على اي مرض ونلاقي علاج لاي وباء. انا عارف ان في اهداف تانية غير شرعية بتعملها معاملنا، بس احنا في النهاية اللي هتكون البلاد الاقوى والافضل. عدت الايام والسنين وبدأت اتعود على شغلي، بقيت مؤمن ان في مهمة رسمية وسرية صعبة ولازم اكمل مهمتي على اكمل وجه. علاقتي برؤسائي كانت جيدة جدا، وخصوصا بعد ما نفذت أنا وطاقم الأطباء اللي معايا التعليمات على أكمل وجه، وكمان قدرنا أننا نوصل لنتائج قوية جدا في تجاربنا على البشر. يعني مثلا قدرنا نزرع ميكروب داخل واحد من بشر التجارب دي، وقعدنا 20 يوم نلاحظ التطورات والتغييرات اللي بتحصل للحالة، وبعد ما كان وضعه صعب جدا وعلى مشارف الموت قدرنا نجرب عليه أكتر من نوع علاج لغاية ما حددنا أفضل علاج ممكن. بصراحة كل ما كنت بشوف بشر التجارب والألم اللي بنحققه وبنوصله كان بيبقى عندي أمنيتين نفسي جدا يتحققوا، كان نفسي أجرب فيروس معين تم اكتشافه في إحدى الجبال الجليدية، واللي محتمل إن الفيروس ده ينتقل للبشر عن طريق مية المحيطات والبحار بعد 30 سنة تقريبا. كنت حابب أجرب أزرعه في واحد من بشر التجارب دي وشوف تأثيره، وأجرب العلاج أو المصل اللي توصلت له ده وأشوف هل هينفع ولا لأ. عاوز أقول لكم إن كل الفيروسات والميكروبات اللي بتنتشر حول العالم دي يا إما بتبقى مقصودة ومختنقة من معامل للغزو بلاد معينة، يا إما بنبقى مجربينها وعارفين المصل المناسب. عرضت الفكرة دي على واحد من المسؤولين المعمل وتحمس جدا ليها، بس قال لي إن عدد الحالات أو البشر التجارب اللي عندنا قليل جدا الفترة دي، ويدوب هيكفوا بعض التجارب اللي لازم يجربها في أسرع وقت. طب والحل؟ قعدت أفكر كتير لغاية لما وصلت الحل. ليه ما جيبش أنا حالة أجرب عليها اللي أنا عاوزه؟ استأذنت من رئيسي في العمل، وطبعا اعترض في البداية، لكن بعد مباحثات ومشاورات والسرية التامة عشان ما نفتحش المجال إن أي حد يجيب أي حد عايز يجرب عليه، رؤسائي وافقوا في النهاية، وخصوصا ما هجرب تأثير الفيروس اللي غالبا هيهاجم البشر بعد 30 سنة من دلوقتي، وده طبعا موضوع خطير جدا ومهم جدا جدا. تمت الموافقة، والمفروض دلوقتي أختار مين اللي هجيبه وأجرب عليه تجربتي دي. بصراحة أنا كنت عارف أنا هجيب مين من جوايا. من ساعة ما اشتغلت هنا وأنا نفسي جدا يكون من بين بشر التجارب واحد طول عمري بكرهه وبحقد عليه. كان نفسي أبقى أنا المشرف على تعذيبه في التجارب اللي بنجربها على كل الناس اللي بتيجي هنا. هاني عبد الرازق، هاني اللي خد مني كل حاجة بحبها، جوز طليقتي اللي كنت بحبها من كل قلبي، بس هي كانت بتحبه هو، واللي بيربي ابني دلوقتي، واللي كان زميلي في الجامعة ودايما كان كل الناس بتحبه وبتقدره وبتديله كل الاهتمام ولا لأ. الوحيد اللي فينا طلع دكتور في الجامعة، مع اني كنت بحاول بكل قوتي ان انا اتعين في الكلية، حقق كل الاحلام اللي كان نفسي انا حققها، عشان كده انا بكرهه من كل قلبي بكرهه. رتبت كل حاجة عشان محدش يكتشف ان انا اللي خطفته، وكل حاجة مشيت مظبوط جدا زي ما كنت حاسبها. جبت هاني لغاية المعمل بتاعنا بعد ما خليت ناس تخطفه. قعدت قدامي وانا في عيني تحدي كبير جدا، لأول مرة حس ان انا اللي في موقف القوة مش هاني. زي ما خد مني كل حاجة هاخد منه حياته بالبطيء. ما كانش مدرك انا بعمل ايه في المكان ده، كان فاكرني خطفته زي اي حد بيخطف يعني. بس انا كنت صريح جدا معاه، شرحت له شغل السري ده نظامه ايه وطبيعته ايه، كمان فهمت انا ناوي اعمل فيه ايه. حاجة بسيطة خالص، هزرع جواه الفيروس واشوف اثر وتغييراته. وكده كده اي فيروس بيبقى ليه اثار جانبية كبيرة، وكل ما الفيروس بيبقى جديد كل ما اثاره ما بتبقاش معروفة ولا مضمونة. وبعد كده هقعد اجرب في العلاج بتاعي وتركيبات تانية، بقى هبقى مستمتع جدا وانا بشوفه بيتعذب قدامي وبيتألم وخايف من الموت. بالنسبة لي ده هو اللي يستحق ان هو يبقى بشر تجارب، ده اللي بكل جبروت اقدر اجرب فيه كل اللي نفسي فيه. بصراحة نفسي يبقى فيروس فتاك ويبقى العلاج مش فعال عشان يتقلب اكتر واكتر. انا فعلا دلوقتي بس اقدر اقول ان انا فعلا مبسوط متحمس للتجربة. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي حلقة من سلسلة حلقات منفصلة، وكل قصة ملهاش علاقة بالتانية، عن المعامل السرية. والمعامل السرية في سلسلتنا دي عبارة عن معمل سري خاص بالبشر، ومعمل سري خاص بالحيوانات، ومعمل سري خاص بتصنيع الفيروسات وتخليق العلاج. والتلات قصص اللي حكيناهم النهاردة عن المعمل السري اللي بيخص البشر. في النهاية أنا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر الكاتبة نهى الراعي على كتابتها للحلقة، وبشكر المصمم مديان ضياء على تصميمه للغلاف. كمان بشكركم شكرا جزيلا. لو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس القديمة حبيبي، فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. وفي النهاية طبعا كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعود علينا يا رب باليمن والبركات. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع. على قرب شوف بحكي حياة بحكي ظروف بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها وقف قصاد الدنيا كلها مثلا عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها قصة ضلمة في بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف ضلو ألف نور في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة في بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف ضلو ألف نور في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه